إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله أول جزئية هنتكلم فيها إنه تفضيل ملك الملوك لبعض الرسل. أولا هو فضلهم على سائر الناس بأن هو اختصهم بأنه يبلغوا الرسالة إلى الناس جميعا أو إلى كل واحد إلى قومه، فيما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين بالإضافة للجزئية دي لقينا أنه ملك الملوك اختص أو فضل بعض الرسل على بعض، منهم من كلم الله زي موسى ابن عمران، فملك الملوك كلمه ورفع درجات ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وله فضائل كثيرة. وأتينا عيسى بن مريم البينات، فسبحان الله بنجد أنه في تفضيل أو في درجات الرسل بتميز بها. وسبحان الله وأتينا عيسى بن مريم البينات دي من دلالات أنه هو أنه عبد لله، وهو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأيدناه بروح القدس، الإيمان واليقين اللي ملك الملوك أيده بجبريل عليه السلام اللي هو يلازمه في أحواله. وفي الوقت ده بنقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، البينات اللي موجبة للإيمان، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. من اللي عرض عليه الإيمان والدين ما تمسك به وأصبح من المؤمنين، ومنهم بالعكس اللي عاد الدين وكفر بما أنزل على الرسل. ومع هذا لو شاء الله ما كانوش اقتتلوا الناس في الوقت دوت، ولكن مشيئة الله نافذة غالبة. بنقول إنه تنفع الأسباب، ولكن رب الأسباب ممكن يغير ما يشاء كيفما شاء سبحان الله. وديت بناخدها في حياتنا عامة، في جزئيات بننزلها على أرض الواقع كده، اللي احنا لا نتمسك فقط بالأسباب ولكن ندعو رب الأسباب، لأن ملك الملوك يفعل ما يريد، فإرادة الملك غالبة ومشيئته نافذة، فهو يفعل ما يريد وما يشاء وقتما شاء، ولكل حكم حكمة، فهو لا يفعل أي حكم ولا ينزل أي حكم إلا بحكمة. بنذكر هنا أنه من جملة ما يفعله ملك الملوك وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأفعال الاختيارية، سواء بقى الاستواء أو النزول، أو النزول مثلا في الثلث الأخير في السماء الدنيا، أو الأقوال والأفعال، كل دوت هي أفعال اختيارية، فلازم اللي احنا نعلمها. وزي ما احنا بنقول سبحان الله انه الإنسان عنده بعض في الجزئية الأولانية انه ربنا فضل البعض على درجات، ففي درجات حسية ودرجات معنوية. الدرجات الحسية زي مثلا تكليم موسى، والدرجات المعنوية انه النبي صلى الله عليه وسلم له أعلى درجة في الجنة وهي الوسيلة. وكذلك بالنسبة لعيسى هو نبي من أنبياء الله، وهو كلمة ألقاها لمريم، وديت من المعطيات اللي لابد اللي الناس يؤمنوا بيها، دي من الآيات الحسية، سواء بقى الحاجات اللي نزل بيها عيسى في الإحياء والإماتة، في إحياء الموتى وإخراجهم من القبور وإبراءهم من البرص، كل الأشياء دي حاجات حسية ملموسة. وبنذكر هنا إنه كل شيء ذكرناه إنه ربنا أنزل حكم بحكمة، ومنها إنه قسم بين المؤمن والكافر. ومن هذا التقسيم بيظهر لينا المؤمن في اجتهاده والجهاد ووصوله إلى الطريق المستقيم، وبننظر إلى الكافر وجحوده وكرهه للدين، وإن هو بالعكس بيفعل بكل الأفاعيل اللي تؤدي إلى الدين، سواء عن نفسه أو عن غيره. هو عايز يخرج كل اللي معاه واللي بيدافعوا عن هذا الدين إلى الكفر. بنذكر هنا إنه ملك الملوك هو خالق أفعال العباد، يفعل ما يريد، وإن كان الفعل للعبد مثلا في الاقتتال ده فعل العبد، والاختلاف ده برضه فعل العبد، لكن بما إنه صادر بمشيئة الله عز وجل فبيذكر وينسب لملك الملوك. طب بنذكر هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ده من لطف ربنا، إنه ربنا أمرنا إن إحنا نقدم النفقة باللي ربنا بالجزء من اللي ربنا رزقنا بيه، مما رزقناه، سواء كانت صدقة واجبة أو مستحبة. الواجبة دي اللي هي الزكاة، دي طبعا بتتحسب بالظبط 2.5% من المال، سواء مثلا لو كمان عندي ذهب يبقى من الذهب. أما المستحبة فهي الصدقات. فسبحان الله بننظر إنه ملك الملوك ما أجبرش حد إن هو يعمل على أساس إن هو يأتي بمبلغ من المال يطلع منه زكاة، لا، ده مما رزقناكم من الرزق اللي متواجد بالفعل. فسبحان الله بننظر هنا إنه دوت من رحمات ربنا بينا، إنه ما حدد لناش جزئية لابد اللي احنا نوصلها علشان نسعى للوصول للمبلغ اللي يستحق بعد كده الزكاة، ولكن إن احنا بنسعى للإنفاق من مما رزقنا ملك الملوك بيه. بنقول إن الإنفاق ده من مقتضي الإيمان، يعني مش هنلاقي اللي عنده بخل ده بينقص في الإيمان. اللي بينفق من اللي ربنا رزقه إياه فدوت بيزود وبيرفع إيمانيته، أما اللي بيبخل فهو ده نقص في الإيمان. وبنشوف إن سبحان الله الإنسان عامة مما رزقناكم دوت بيبقى دي منة من الله، الرزق اللي ربنا رزقه لنا فدي بتبقى منة، وأمر ملك الملوك إخراج جزء منه في سبيل الله. يبقى احنا مش هننفق كيفما شئنا لأي جزئية من حياتنا، ولكننا لازم اللي احنا ندفع في سبيل الله اللي أمرنا بيه ملك الملوك. يعني أنا عندي حاجة مثلا مباحة، أنا ممكن أنفق في مثلا في أكل في شرب في بيت، دي حاجات كلها مباحة، بس هل آخد وأبارز ملك الملوك بالمعاصي وأدفع مثلا الفلوس دي علشان أعمل فرح مختلط وأقول أنا حرة في مالي؟ لا، هو أنا لازم اللي أنا لما أنفق في المجال يا إما المباح يا إما الصدقات الواجبة المستحبة اللي ربنا بيرضى عنها، لكن اللي أنا مش هأنفق في مجال في معاصي وأقول دوت أنا حرة في مالي. فسبحان الله بنقول إنه كل جزئية احنا هنحاسب عليها، والكافر والكافرون هم الظالمون. وبنتكلم على الظلم هنا، بنقول انه سبحان الله الظلم على ثلاث احوال، ثلاث اقسام. منهم القسم الاول اللي هو ان الشرك لظلم عظيم، ده الشرك. الظلم الاولاني ده الشرك. طب الظلم الثاني بين العبد وبين ربه، في ان انا ظلمت نفسي، اللي انا عملت معاصي فانا ظلمت نفسي في الفعلة دي. الجزئية الثالثة الظلم اللي بيني وبين العباد، فأنا في الوقت دوت أنا ظلمت، أو مثلا أخدت فلوس مش حقي، أو اللي أنا تغاضيت عن حاجة كنت المفروض أديها كأمانة، أو أنا فرطت في شيء مع العبيد، مع الند ليا. فبالتالي أول حاجة إن الشرك الظلم ده معناه إنه لابد إنه يبقى فيه توبة ورجوع إلى الحق ورجوع إلى دين الله بعد التوبة ودخول الإسلام. يبقى دي أول جزئية. تاني جزئية الظلم، إنه ربنا مش هيهدي الظالمين دوت، والكافرون هم الظالمون، ده على أول جزئية، على نوع الشرك أول حاجة. أما الاثنين التانيين فهم مش مندرجين تحت والكافرون هم الظالمون. بنذكر هنا بقى آية الكرسي، هي آية عظيمة جدا من أعظم آيات القرآن، ومن خلال معرفتنا بالسنن، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا اللي احنا نقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء وعند النوم وبعد الصلوات المكتوبة، إذن لها مكان كبيرة. إنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، ده معناها لا معبود بحق سوى الله، يعني هو الإله الحق. يبقى هنا بنقول إنه الحي القيوم أول جزئية في آية الكرسي هي سبحان الله، بتبقى توحيد للأسماء الحسنى، توحيد بنقول دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. مطابقة يعني هو حي بالفعل، بيوت الكلمة دي بتطابق الصفة والذات، مطابقة. تضمنا واخد جزء واحد، يعني بتتضمن الذات مثلا، يبقى ايه ده تضمنا. طب لزوما يعني مش ممكن ربنا يبقى حكيم من غير ما يبقى حي، مش ممكن ربنا يبقى عليم إلا لو لازم يكون حي. طيب خبير لابد إن هو يبقى حي وقيوم، علشان يعني الخبير مش هيكون إلا إنه يكون حي قيوم. إذن يبقى فيه صفات تانية بتصل بينا إلى إيه الجزئية دي. فالحياة الكاملة بتستلزم صفات، صفات الذات زي مثلا السمع والبصر والعلم والقدرة، كل دي صفات ذات. طب والقيوم، القيوم يعني قام بنفسه وقام بغيره، يعني هو القيوم على كل العالمين، واخدين بالنا. فاحنا بنقول هنا إنه بيدبر كل شيء، هو حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ولا السنة دي اللي الحاجة البسيطة جدا من النعاس. فبنقول الجزئية بتاعت لا تأخذ سنة ولا نوم، فهو له كمال القيومية وكمال الحياة. له ما في السماوات وما في الأرض، هو الملك الحق المعبود بحق، وكل ما سواه مملوك، هو الخالق وكل ما سواه هو مخلوق، وهو يملك كل شيء ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء في كل السماوات وكل شيء في الأراضين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجزئية دي عندي منها هتخرج منها تقسيمين اتنين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني مش ممكن حد ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع لحد فينا إلا من بعد إذن ملك الملوك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى ما فيش حد هيشفع عند ملك الملوك إلا من بعد إذنه. يبقى ملك الملوك راضي عن الشافع والمشفع فيه. وبنذكر هنا يعلم ما بين أيديهم، يعني كل ما مضى من جميع الأمور ربنا يعلم، وما خلفهم حتى المستقبلية. فعلمه بيحيط بكل تفاصيل الأمور، سواء حاجة ظاهرة أو باطنة أو حاجة غيبية أو حاجة مشاهدة أو حاجة متقدمة أو متأخرة، كل شيء يعلمه الله فهو يعلم السر وأخفى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني دي من كمال وسعة وسلطان ملك الملوك. لو بنذكر انه الكرسي بيسع السماوات والارض، على عظمة كل السماوات وكل الارض فالكرسي ايه بيسع كل هذا. طيب هل في اكبر من الكرسي من المخلوقات؟ نعم العرش. فبنذكر هنا انه الكرسي على كبر ما وصف به، فبنجد كمان ان العرش أكبر من الكرسي. ولا يؤوده، يعني لا يثقله حفظهما، وهو العلي بذاته، يعني هو فوق العرش، والعلي بقهره يعني له الغلبة، والعلي بقدره له كمال صفاته. فبنقول انه بتتضاءل امام ملك الملوك كل جبروت الجبابرة، بتتضاءل قدام ملك الملوك، فهو علي بذاته وبقهره وله الغلبة وله القدرة وكمال صفاتي في الجزئية دي. بنذكر إن الآية اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وامتناع السنة والنوم بتبقى كمال للحياة والقيومية. وبنقول إنه سبحان الله، لما بنذكر إنه ملك الملوك ما بيشبوش حتى السنة، يعني النعاس البسيط، فإذا هنا إثبات لكمال الضد. يعني لما بنؤمن بانتفاء صفة بيبقى إثبات لكمال الضد، فهنا بيبقى الكمال أبلغ. زي مثلا لما بنقول إنه فلانة دي كريمة، طبعا لله المثل الأعلى بس علشان جزئية نقربها، يعني لما نقول فلانة كريمة فهي في أغلب الوقت كريمة، ولكن لما بذكر إنه فلانة كريمة وعمرها ما تبخل، ففي الوقت ده معناها إيه؟ كمال الكرم لفلانة دي. لما نقرب المعلومة لا تأخذ سنة ولا نوم، يبقى هنا بتدل على كمال الحياة والقيومية. فربنا له عموم الملك، ومحدش يقدر يتصرف في ملكه إلا بما يريد وبما يرضى. فهنا بنقول إن الجزئية دي تسلية للإنسان في المصائب، وهنا رضا بقضاء الله وقدره. لما أعرف إنه مش هيكون إلا اللي ربنا رايده، ومش هيكون إلا اللي ربنا عايز يختبرنا بيه، فيبقى كل حاجة تنزل علينا بردا وسلاما. لما الرسول صلى الله عليه وسلم عزى بنته فقال لها إيه؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فديت الرضا بقضاء الله، ربنا ليه اللي أخذه وليه اللي أعطاه وليه كل شيء، وكل شيء عنده بأجل. فسبحان الله في الوقت دوت بيبقى كل الأمور، لما أي مصيبة تقع على الإنسان نعرف اللي هي لحكمة، فلا يفعل إلا بحكمة، فهو حكيم له كمال الحكمة. طيب هنذكر الجزئية دي، بنقول إنه ربنا هو القيوم بكل شيء، هو قيوم، هو اللي بيده القيومية على كل شيء. دي الجزئية الأولانية. الجزئية التانية بنذكر إنه الظلم هنا بينصب على الشرك، إن الشرك ظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. ده من باب الحصر، الظلم التام ده مش هيكون إلا الشرك. ولكن أنا بنتكلم على تقسيم الظلم بصفة عامة، اللي احنا إيه بتتقسم لثلاث تقسيمات. ده تقريبا أهو الرد على الأسئلة اللي جت. فبنذكر هنا إنه ملك الملوك مش بس هو الملك، ولكن له كمال السلطان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني مش فقط عموم الملك، لا ده عموم الملك وانضمت إليها قوة السلطان، فبيبقى أكمل ما يكون وأعلى ما يكون في الأمور. زي أنت لما يبقى عندك أنت ملكك شقة معينة، بس أنت ملكيش السلطان عليها علشان مثلا أنت مأجراها، أو أنت أو في حد هو اللي بيتصرف فيها، فملكيش السلطان عليها، هو أنت اشتريتيها بفلوسك فقط. يبقى لما يبقى حد لا هو الملك، هو المالك بالنسبة للشقة، وهو اللي ليه السلطان على الشقة دي، يبقى ما فيش حد تاني يقدر يتصرف ولا يقدر يعمل أي شيء في الشقة دي. طبعا ولله المثل الأعلى، فله ما في السماوات وما في الأرض، وكل شيء ملك لله، وكمان له قوة السلطان. بنذكر إنه إثبات الإذن بقى من الشروط إنه ربنا يرضى على الشافع والمشفوع له، فمش هيكون الشفاعة إلا لما ملك الملوك يرضى عن الشافع والمشفوع له، ودوت من رحمات ربنا بينا ان هو يرضى اساسا ان يبقى فيه شفاعة، وانه مهما تخيلنا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. يعني هنا مفيش اي حد بالنسبة لملك الملوك لا يحاط به علما كما لا يحاط به سمعا ولا بصرا. وايه اللي هينكر وجود السماوات والارض؟ السماوات يقول لك لا اصل هو ده عبارة عن فضاء لا نهاية له. في الوقت دوت اللي هينكر طبعا، ما نظنش ابدا ان في حد بالجهل ان هو هينكر وجود الأرض، ولكن اللي قال بالنسبة للسماء فقال إن هي فضاء لا نهاية له ولا حدود لها. فاللي بينكر وجود السماوات والأرض وبينكر خبر ملك الملوك، ففي الوقت داوت هو يكفر بالكلام ده، ولا يؤود حفظهما، يعني سواء العلم والقدرة والحياة ده بنقول إن هي لا يثقله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض. بنذكر كمان إنه سبحان الله لو حسينا بينا وبين نفسنا كده اللي احنا هنقدر نطغى على غيرنا، نتذكر صفات الله وهو العلي العظيم، زي في سورة النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لما الزوج كده يتعاظم في نفسه كده ويحس ان هو يقدر يعمل او يقدر يضرب مراته او يقدر يهين وله مكانة في الموضوع دوت، سبحان الله، فربنا بيرضعه بيقول له إن الله كان عليا كبيرا. فلو استعظمت بنفسك فتذكر إنه العلو لله وهو قادر عليك. بنذكر الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بنذكر هنا انه لا اكراه في الدين، يعني الدين واضح ما فيهوش اي حاجه مخفيه علينا، فالاكراه ده بيكون في حاجه فيها كراهه للنفوس. اما بالنسبه للجزئية ديت بنقول لا إكراه في الدين، لا إكراه للنفوس في إن هو حد يلتزم بالصراط المستقيم والدين العظيم. إن الناظر للجزئية ديت ويقول إنه مثلا هنكره اللي قدامنا، لا ده لابد إن هو يبقى عايز الطريق المستقيم وفي نفس الوقت بيكفر بالطاغوت. كمال الإيمان كمال الحب مع كمال الذل، أنا بأؤمن بالله وبكفر بالطاغوت، بكفر بأي طاغوت مخالف لشرع الله. في الوقت ده هيبقى الإنسان تمسك بالعروة الوثقى، تمسك بالدين الحق، تمسك بالصراط المستقيم، مش هيكون من حزب الشيطان، هيبقى من حزب الله. فبنذكر هنا فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بالدين، وثبت ورسخ بالنسبة له، والتمسك بدين الله هو انه احنا نمشي في طريق الله، في شرع الله، ونكفر بإيه؟ بكل من يعادي هذا الشرع أو يسن لنا سنن مخالفة لشرع الله. لأن لو الإنسان ابتدى يبقى هو متدين، ولا هو يعني عايز دين الله، ولكن في نفس الوقت هو مش بيكفر بالطاغوت، يبقى هنا دوت إيمانه مش كامل. ليه؟ عشان الإيمان الكامل اللي أنا هأؤمن بالطريق المستقيم وهكفر بالطاغوت، علشان لو لسه في تمسك بباطل فمآلي إلى الجحيم، فمآلي بعد كده لجهنم لو أنا لسه متمسكة بالباطل. ما ينفعش أقول إلا أنا بصلي، ولكن كل القوانين الوضعية أحسن كتير من حد من لما يبقى فيه حدود، ويبقى فيه قطع لليد للسارق، ويبقى فيه كذا ويبقى فيه كذا. سبحان الله، ده بالضبط عين الكفر. إني أنا مش المشكلة بس في الصلاة وأقول أنا كده بقيت مسلمة، هو لازم اللي أنا أستمسك بشرع الله وأكفر بالطاغوت، أكفر بكل من يعادي شرع الله، أكفر بكل من وجب علي اللي أنا أقتنع بالقوانين الوضعية اللي مخالفة لشرع الله. واخدين بالنا؟ كون الواحد أنا مش قادر أغير، أنا مش عارفة أغير، أنا ماليش السلطة اللي أنا أغير، ده موضوع تاني. بس بيننا وبين نفسنا لازم اللي احنا نؤمن بالدين الحق، ونعلم انه التمسك بالعروة الوثقى اللي انا لازم اكفر بالطاغوت واؤمن بالله. والله سميع عليم، هو يعلم السر واخفى، وعليم له كمال العلم. والله ولي الذين امنوا، يعني ربنا بيتولاهم في كل اوقاتهم، وسبحان الله بيدافع عنهم. وأما الذين يحبون التمسك بالطواغيت فوليهم الشيطان. هو بيعمل لهم إيه الشيطان؟ يخرجهم من الظلمات إلى من النور إلى الظلمات، يعني بيخرجهم من ولاية ملك الملوك ليهم إلى الكفر والمعاصي. بعد لما كانوا هيبقوا في إيمان وطاعة وعلم، هيخرجوا لإيه؟ للظلمة وللكفر وللمعاصي. أما اللي هيتمسك بدين الله واللي هيتمسك بشرع الله، ربنا هو اللي هيتولاه إلى أن يدخله الجنة. أما اللي هيبقى مستمر في كره الدين ومحاربة الدين، فهو من حزب الشيطان، وله دار الحسرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بنقول الإكراه في الدين يا إما بتبقى الجملة كده خبرية، يعني ما فيش حد بيكره على الدين، علشان وضوح الرشد من يعني ربنا ورانا وهديناه النجدين، ربنا بيوضح لينا الصورة كاملة، وضح لينا طريق الرشاد. وقلنا قبل كده طريق الرشاد دوت بيبقى بدايات طريق الحق، يعني بمشي ربنا بييسر لي طريق الرشد، بييسر لي إلا أنا أمشي على الطريق المستقيم. أما لو اتكلمنا اللي هي جملة إنشائية، فمنها بنقول إنه في الوقت ده لا يجوز إنه حد يكره على الدين، وفي الوقت دوت بنعرف كيفية التعامل مع الكفار وإزاي ندعو للإسلام. لو دعينا الكفار للإسلام واستجابوا يبقى بها ونعمة، لو دعيناهم ورفضوا فعليهم ان هم يدفعوا الجزية. طيب ولو يعني ما رجوش بدفع الجزية ففي الوقت دوت يقتلوا. طيب بنذكر انه مش هيكون الإخلاص لله الا بنفي كل الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فاللي هيؤمن بالله ولكن ما كفرش بالطاغوت فإيه؟ ليس بمؤمن. عندنا هنا إثبات الولاية، هي في عندنا جزئين، إثبات الولاية ديت، الولاية العامة وولاية خاصة. الولاية العامة ربنا بيتولى شؤون كل العباد المؤمن والكافر، فله كمال السلطان والتدبير. أما الولاية الخاصة فبتبقى للمؤمنين، واخدين بالنا، بتبقى توفيق ورحمة بالمؤمن. بنذكر جزئية إن الكافرين أوليائهم الطواغيت، وبنذكر أنه من ثمرات الكفر ده أنه بيهدي إلى الضلال، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني لو كان هو من الأول أخرج من النور إلى الظلمات أو الاستمرار في الظلمات ديت، ده أو دوت هو بيهدي إلى الضلال. الثمرة الكفر ده الضلال. وبنذكر إن الكفر مقابل للإيمان، ولي الذين أمنوا، وبعد كده بنقول إيه؟ والذين كفروا، يبقى ده مقابل لدوت. طيب إحنا لما بنذكر إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر هنا مش بيخرج عن الملة. ليه؟ عندنا دليل من الآية في الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى إذن هم ممكن يبقوا مؤمنين ويقتتلوا. يبقى الحديث الأول مش معناه كفر خروج من الملة، ولكن بوجود الآية يبقى أصبح الجزئية ديت مش خروج تماما، علشان أثبت لهم الإخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى أثبت لهم الإخوة مع إنهم اقتتلوا، ومع إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قتلهم إيه. برضو لما بننظر مثلا الإنسان، لو حد بيكذب، طب دي من خصال المنافقين، لو حد بيحسد من خصال اليهود. وإن كان في جزئية من خصال المنافقين، ولكن هو في حد ذاته ما زال مسلم، ممكن قوي يبقى مؤمن وبيعمل إيثار وبيتصدق وعنده صدق في الكلام، ولكن بيعمل بعض إيه الأخطاء. برضو مش هنذكر إنه هو لو قاتل هيبقى كفر مطلق، لا، دوت ده كفر دون كفر، يعني مش هيخرج عن الملة. أما اللي هيختص بالخلود بقى في النار، ده الكافر اللي هو لا يؤمن بالله، ده هو اللي هيخلد في النار. طب بنذكر بعد كده الآية 258، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى احنا بنذكر هنا انه لما يبقى فيه مناظرة او في كلام مع حد بيجادلنا في امور دينية، المناظرة والمحاجة بيننا وبين أي حد، لابد اللي هي تبقى ليها سمت معين. ما تخليش اللي قدامك يجرك للكلام اللي هو عايزه. انت عندك هدف، انا عايزة اصل للهدف بتاعي، بغض النظر عن هو بيتكلم يعني بطريقة خاطئة. زي هنا لما حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك، قال له ايه؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. طبعا مش هي دية اللي إبراهيم صلى الله عليه وسلم بيتكلم عليها، مش اللي هو يقول لواحد خلاص أنا أحييتك مش هقتلك، والتاني لا أنا اقتلوه فيبقى أنا أحييت واحد وأمت واحد. لا طبعا مش هي دية، ومش وده معلوم انه ما كانش ده المقصود، وهو التاني يعلم، ولكن يكونوا بيلبس الامور. مش ابراهيم قال له لا انا ما كانش قصدي كذا، لا لا لا، فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. خلاص اي دي حاجه حسيه بقى. طيب انت بتتكلم وتلاعبت بالكلمات، طيب خلاص احنا المقصود كان كذا، ما جدلش، يعني إذا لما حد مثلا بيكلمنا، تكوني لسه بتكلمي حد عن الحجاب يقول لك يعني هو النقاب فرض، يعني هو النقاب يعني اللي انت لابساه ده فرض يعني. فمش بقى نقول لا أصل في بعض العلماء قال إن ده فرض، وفي البعض التاني قال لا ده سنة، ونخش في مهاترات هي أنا مش عايزة أوصل لدي، إحنا مش عايزينها تتنقب دلوقتي، إحنا بنتكلم في أصل الدين، فإحنا ما بنتكلمش دلوقتي اللي هي نقنعها ببعض الآراء سواء بالفرضية أو بإن هي سنة. إحنا بنتكلم في الأهم من كده، بنتكلم في أساساً تصلي وتعرف طريق الدين وتعرف الإسلام بحق، واخدين بالنا؟ فإحنا إحنا هدفنا دلوقتي أساساً تخش في الإسلام، أساساً تبتدي تفهم يعني إيه إسلام. فما تجيش هي تروح مطلعاكي بره الجزئيه دي خالص، ومشتته تفكيرك ومشتته تركيزك على الجزئيه اللي انت محضراها او اللي انت هتتكلمي معاها، علشان تبتدي تدافعي انه لا ادوت كذا، لا ده في بعض العلماء بيقولوا كذا، وفي حديث بيقول كذا. لا لا لا، انت تكوني محدده. وسبحان الله من التحديد في الوقت ده ان احنا بنذكر الآية القرآنية، بنذكر الكلام اللي انت محضراه، زي ما إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما لقى ان هو في تلاعب في الكلام ما جادلوش، مع ان كان لو جادله هيفحمه، ولكن ما جادلوش، لا قال له حاجة حسية تانية، فبهت الذي كفر، خلاص ما قدرش ولا يرد، وانقطعت عنه الحجة، خلاص مش هيقول ايه، والله لا يهدي القوم الظالمين. اللي عايز الظلم ومصر عليه ومش عايز طريق الحق، فربنا هيخليه على كفره وضلاله. أما اللي بيسعى لطريق الحق فإن شاء الله يصل. اما انه دي من الحاجات اللي اتعلمنا ازاي يبقى لنا اسلوب في المناقشه، نحدد الهدف وما تحيديش عن الهدف بتاعك، حتى لو اللي قدامك ابتدى يجرك لحاجات تانية، وابتدى يكلمك في حاجات حتى فقه. انا دلوقتي عايزه اتكلم في عقيده، هي اللي قدامي ديت اساسا مش مسلمه، او اساسا هي بعيده كل البعد، كويس؟ يبقى انا بحدد انا هتكلم في عقيده، انا مش هتكلم في فقه. الفقه ده امتى هتكلم فيه؟ لما يبقى فيه عقيده، لكن لو ما فيش عقيده يبقى انا يعني ايه لازمه الفقه دلوقتي بقى؟ ايه لازمه اللي انا اقول لها انت بقى قولي بقى الاذكار الصبح والاذكار بالليل، وخلي بالك لو مثلا في الصلاه حتى لو عملتي مره واحده كل الاعضاء مره واحده تجزئك. هي اساسا مش بتصلي، علشان اكلمها في فقه، انا بتكلم على اساس. فسبحان الله من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها، بنتكلم في عقيده. كذلك ابراهيم صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الجزئيه دي، فيعلمنا منها ان احنا نمشي على نفس النهج، انه الهدف اللي انا عايزه اوصل له هصله، وهبقى شايفه قدامي انه اللي قدامي بيتلاعب، هديله مثال تاني حسي ما يحيدش عنه وما يقدرش يقول لي حاجه فيه، فيبقى كده انا وصلت للهدف، يبقى انا بوري للي قدامي مرايه قدام وشه، مش اللي انا ببتدي اقول له حاجات كتير فيتوه في النص. يبقى دي تعليم لطرق المناظره، وانه سبحان الله من النعم اللي هو فيها اللي بياتي، يعني ربنا بيرزقه نعم كتير، قد يطغى بالنعم دي، ان النعم قد يكون انه دي من الاسباب للطغيان. فنسال الله السلامه والعافيه، وانه سبحان الله نستخدم كل النعم في طاعه الله. وبنقول انه من فضيله ابراهيم صلى الله عليه وسلم انه كان بيفتخر انه وبيعتز أمام الطاغية دوت بأنه إيه ربي، فأضاف أضافه إلى نفسه إلى نفسه، وكان بيفتخر أنه ملك الملوك هو رب. وبالنسبة للإحياء والإماتة، وبالنسبة للحاجة الحسية بالنسبة للشمس، سبحان الله دي من الحاجات اللي نرتب كذلك احنا بالنسبة لنا، نرتب الحاجات اللي احنا عايزين نصل الى الهدف بتاعنا بترتيب اولويات الحجج. وكلما كان الانسان اظلم وابعد، هيبقى ابعد من الهداية. كل ما يبقى فيه ظلم اكبر تلاقي الهداية بعدت أكتر. كل ما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد. فيبقى هنا ربنا علق نفي الهداية بالظلم، يعني هي علقت بالحكم، علقت بالظلم، فهي دي العلة. كل ما يبقى الواحد بيظلم بيبقى أبعد من الهداية. وكل ما قويت العلة، كل ما قويت قوي الظلم ده، قوي الحكم المعلق به اللي هو إيه؟ البعد عن الهداية. فبنذكر إنه من تدبر القرآن، الواحد لما بيتدبر القرآن وبيسعى لفهمه وبيسعى للهداية، فربنا بيرزقه الطريق المستقيم، الطريق الحق. احنا بالنسبة لنا ان شاء الله لو ننزل الآيات ديت على أرض الواقع بالنسبة لنا، وان احنا هنستفيد من كل مرة نقرأ التفسير ونعرف الآيات، ربنا بعت لنا آيات بينات علشان نعيش بيها، مش مجرد ان انا هفتح كتاب التفسير عشان وقت التفسير فقط. لا، التفسير هعرفه هأطبق. لما اعرف انه الانسان اظلم ما يكون، كل ما يبقى اظلم وواخد في الظلم دي ده باع، فهو يبقى ابعد من الهداية. يبقى انا هأطبقها في كل احوالي. لو انا قدرت وممكن لنا أتسلط على حد وأظلمه، أتذكر أنه ربنا علي عظيم، أعرف أنه ملك الملوك يقدر علي. وزي ما أنا حاول اللي أنا أسيطر على اللي قدامي، أو اللي أنا أعمل له أي جزئية من الحاجات تخليه متضايق وحزين، ربنا يقدر عليا. فسبحان الله، هو التفسير معانا في كل وقت. انتوا غير مطالبين بكل الفوائد، انتوا المطالبين بالشرح بس، ان احنا بس بنوضح جزئيات كتيره في الشرح، لكن اللي في الامتحان هيكون فقط الشرح، مش الفوائد، مش فوائد ابن العثيمين، هيبقى الشرح فقط. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.